ومغزاه. نعم. ولذا أبيح كشف العورة إذا صلى هذا علاجا وعملية جراحية. نعم حسنا. ده ما تشوفه في الكتاب. هذه الجملة سأعمل وليين. أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علاجا أو عملية جراحية. لأن هذا المثال هذا مصطلح عليها القاعدة التي ذكرها المؤلف. من يفصل الكلام فيها؟ هذا المثال الذي ذكر. أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علاجا أو عملية جراحية. مصطلح عليه القاعدة التي مرت معنا. نعم. العملية الجراحية أمر لازم. نعم. وكشف العورة أمر بحاجة. إذا تعرض الحاجة مع الضرورة. بين وجه كوني الأول ضروري ووجه كوني الثاني حاجة. ضروري أنه إذا لم تزرع العملية فشل نظام الناس. نعم. الأخرى ضروري لأن سيبنى لهم الحرج إذا لم يكشفوا لم يسروا عوراتهم. نعم أكمل. ولذا أبيح. ولذا أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علاجا وعملية جراحية لأن سطر العورة تحسيني والعلاج ضروري. نعم. وأبيح تناول النجس النجس ويجوز احتفظ. وأبيح تناول النجس إذا كان دواء أو اضطر إليه لأن الاحتراز عن النجاسات تحسيني والمداوات والمداوات لها ضروريات ضروري. كما قريت في الأول والعياذ. إذا الأمثلة واحدة. نعم. وكذلك أبيح بيع المعلوم بالسلم والاستصناع وغفرت الجهالة بالمزارعات والمساقات وبيع الغائب لأن حاجة الناس قضت بألا تراعى هذه التحسينيات. قال وكذلك أبيح بيع المعدوم في السلم والاستصناع. ما سمعنا القاعدة مرارا. وكذلك أبيح بيع المعدوم في السلم والاستصناع. نعم المؤلف رحمه الله ما شرحها. طيب من يشرح هذا؟ كما هو. نعم. السلم هو تاجه مثمن تقريبا. لا يمشي ولا نعم الحمد لله. إذا سنذكر أمرا، الأمر الأول هو كذا والأمر الثاني هو كذا. الأمر الأول حكمه أنه ضروري أو حاجة أو تحسين، الأمر الثاني ضروري أو حاجة أو تحسين. فتعارض ضروري مع حاجة نقدم هذا، تعارض حاجة مع تحسين نقدم الحاجة. إذا في هذا المثال غير أمران، بيع المعلوم في السلم والاستصناع. نعم يوسف. كما المسألة السلام والاستصناع أمر الحاجة. قبل ما تقول الحكم ديالك، ما هو المسألة ثانية؟ المسألة ثانية هما يعني كما تقول مسألة ثانية. التراك حاجة للناس؟ لا لا، من خلال هذه المسألة، ما هو المسألة ثانية؟ الخراب. نعم، وما ركزش معنا في الخراب. نعم، علي، ما هو المسألة ثانية؟ أو المسألة ثانية؟ المفسدة الأولى هي نعم تعارض الضروري مع كل سلم أو الأصبع مش عندنا فضل. نعم تعارض الضروري مع التحسين. لا لا تمثيل هذا المثال تمثيل بيع السلم في مفسدة ولا ما في مفسدة؟ كاين مفسدة لأنه عقد على المعلوم تعرض لمصالح الناس هذا هو الأمر الثاني. مفسدة ولا شيء مفسدة؟ مفسدة مفهوم يعني. إذا الآن تصورنا المفسدتين على شو تقلقوا على الحكم لهم عادي فهمتي الآن؟ لأن هو المفسدات المفسدات هو شنو؟ هي السلم عقد على المعلوم واستصناع هو عقد على المعلوم. والمسألة الثانية هي تعقد المصالح الناس. نعم وجه كونه مفسدة أنه يرجع إلى ضروري اللي هو الدين حفظ الدين. نعم حفظ المال. نعم هذا هو وجه كونه مفسدة. لا غادي ذكرنا المفسدة. نعم هذا عندما غنقول الآن حكم كل مفسد أين الضروري أين الحاجة أين التحسين. فضل المسألة زين سؤال موجه للجميع لا تأخذ ذكاء. قرب ركز معنا. نعم فضل الآن المفسد زين غادي نشوف كل مسألة وحكمها. نعم يوسف صورت المسألة هذه عوض بها السلم فيها هذه مستند، هذه مستند. نعم مصيبة مستند. وجه كوني مستند لأنه عقل عالم علم. زين. مستند القرآن. مستند المصالح الناس. نعم. تعرف أن المستند لا يجوز والاستثناء لا يجوز يترتب على هذا. مستند. نعم يترتب على هذا المستند. طيب ذيك المستند الأولى حكمه المستند سيء حكمه من خلال ضرورية في الحاجة في التحسين ياسر. لا أمر بحال. مستند المصالح الناس أمر ضروري. عاكس مهم يعني لا ما كانش السبب ما تعملوش الناس السبب وما تعملوش حتى التصطير بالاستثناء هل تضطرب حياه الناس اذا شنو غيوقع حرج لا غادي يوقع حرج اذا الامر هو شنو حاجب الامر هو الحاجب نشوفوا المساله المساله دابا الان تكلم على المساله الاولى اذا مراعاه الامر حاجب نعم امر اخر نعم تحسين اللي هو يولي على المدينه العقل على المدينه لو في غرض لم يفعل المسند يمكن ان يقع نزاع خصوصا نزاع لو خير واضحه صوره عند الجميع راشد واضحه صوره صادق مني واضحه صوره مزيان اعيدها لنا انا كنت مسلسه الاولى وهي سير الترتيب اللي مشينا عليه الترتيب اللي مشينا عليه نصور المسلسه الاولى هو السبب والاستثناء نعم هذه المسألة الأولى نعم هي الأعداد على المعلومة نعم المسألة الثانية وهي حرج الذي سيلحق الناس إذا لم تتم نعم الأمر الحاجي والأمر الثاني تحسين فين أول حاجة؟ هذه هو إذا لم يتم أنواع العقود اللي استثمروا نعم نعم هذا هو الامر الحالي الامر التحسيني هو تجوز هذه الامور نعم واضح الصوره ثم قال رحمه الله واغتصرت الجهاله في المزارعه والمساقات وبيع الغالب المزارعه معروفه والمساقات معروفه بيع الغالب هي شراء السلعه دون ان يراها المشتري وهذا معروف في معاملات الناس كتوصي شي واحد يجيب لك شي سلعه منه يعني كينو بعد ماشي سلام حالا ما كنوصل الجهات اللي يجيب لي واحد السلعه كينو بعد كيجيب لي وكيل يعني كيشري لي السلعه دون ان اراها كيسمى هذا بيع الغالي كيسمى هذا بيع الغالي نعم نفس السؤال نفس السؤال في هذه الصوره تعملوا كاملين كاملين لا اسبني احد لا اسبني احد كاع الاخوه الحاضرين الان يتاملوا مع السؤال واش تكون الفائده حاولوا تاملوه وشوفوا المسالتين فيهم تتلاقوا تتلاقوا تأملوا حاولوا هذا المثال عندنا المزارعة الجهاز الزراعة والمساقات وبيع الغير اختفرت فينا هم المستلزم نعم حاولوا كل واحد يأخذ وتوصل يلا كلهم عبد الله وتوصل وتوصل أعطيها هاي النص شو وقف في كل آخر أعطيه شو وقف يعني في مزيدي أرى أقول لك غير شو لو أرى أقول لك الآخر يحدث في الجفر إذا عندنا الجهالة في المزارعة والمساقات وغير ذلك احتمال هذه الجهالة تجاوز عنها التجاوز عن الجهالة في المزارعة في المساقات وبيع الغالي الآن غادي نحاول ندخل المسألتين المسألة رقم واحد والمسألة رقم اثنين ما تقلبوش على الحكم قلبوا على المسألتين بعد ها المسألة الأولى ها المسألة الثانية ونشوفوا المسألة الأولى في أي قسم تندرج واش الضرورية في الحاجة القسمية والمسألة الثانية أين تندرج بيع المزارع هل بيع اللي قلنا بيع الغالي والمزارع والمساقات أكيد جهالة أكيد جهالة كتشارك أنت واحد في الأرض ولا في المزارع كتشارك أنت واحد في الشجر هذه مساقات أكيد جهالة تقدر ما تكون شي حاجة لك تقدر ما تقدرش تشتغل تقدر الغلة تكون ناقصة بزاف هذه هي المسألة الأول. أنا أجزل شو هو المسألة الثانية؟ إذا سدينا الباب على الناس، إذا سدينا عليهم إذا تصوصوا على المسألتين، إذا كل مسألة مشاركوها بقسم من هذه الأقسام: ضروريات، حاجية، تحسينية. الضروريات ضابطها أن المسألة ما فقد لا يترتب عليه اضطراب حياة الناس. الحياة ديال الناس كتولي مضطربة، يستحيل العيش، العيش كيولي مستحيل. الحاجيات الحياة قد تكون قائمة ولكن الناس سيعيشون في حرج وضيق ومشقة. التحسينيات ما يكون حرج ولا يكون ضيق، غير ما كيبغى يكونش داك الرقي والكمال الإنساني. أول حاجة نتأملوا المستندين، المستدى رقم واحد، المستدى رقم اثنان. المستدى الأولى تندرج في هذه الخانة، المسألة الثانية تندرج في هذه الخانة. الحمد لله واضح كلامي عبد العزيز. الأخ اللي هناك بالقاسم. بالقاسم نعم واضح على السؤال. نعم صالح. المسألة الأولى، المسألة الأولى هي أن إذا لم تغتفر على هذه الجمالات لا عاد راك تكلم معاها في الجواب، هي تسأل منها شنو؟ نعم المسألة الأولى هي بيع الغرض بيع الجهاد. هذه المسألة الأولى بيع الجهاد، شي هاد الصور هذه ديال المصارعات المزارعة راه فيها جهاد، راه كاين جهاد، راه كاين جهاد، جهاد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية شنو هي؟ تعقم مصالح الناس. تعقم مصالحنا كاين جوج ديال المبادئ إلى المسألة الأولى أين سنرجعوها؟ نعم اللي هي بيع الجهاد تحسين أمر تحسين. نعم المسألة الثانية حلو حلو. نعم نعم يوسف المسألة الثانية اللي هي تعطل مصالح الناس. دور لا لا لا نعم خير حاجم حاجم يعني الناس اللي ما استعملوش المزارع والمساقات واش الحياة ديال المزارع مستحيلة؟ لا يعيشوا ولا ما يعيشوش؟ سيعيشوا ولكن ديك الحياة كثيرة فيها حرج وفيها مشقة. إذا هذا أمر أمر حاجم، تعاون عندنا أمر حاجم مع أمر تحسيني. ماذا نقدم؟ الأمر الحاجم اللي هو رفع الحرج عن الناس بتجويل في هذه الصور من المعاملة. لهذا قال: واغتفرت الجهالة في المزارعة والمساقات وبيع الغالي. واضح كلامي؟ قال: لأن حاجة الناس قضت بأن لا تراعى هذه التحسينات. لأن حاجة سفرة لأن حاجة الناس قضت بأن لا تراعى هذه التحسينات. هذه الجملة هذه غادي نحذف واحد الكلمتين ونعوضهما بكلمتين من المثال. نعم علي فهمت السؤال؟ نعم لأن المزارعات والمساقات وبيع الغالي قضت بأن لأن حاجة الناس لأن حاجة الناس إلى المزارعات والمساقات والبيع الغالي قضت بأن تراعى هذه التحسينيات والإبداع. نعم صحيح أحسنت. نعم ولا يراعى أمر حاجيون إذا كان لمراعته إخلال بحكم ضروري. نعم ولهذا تجب القرائن والولايات على المكلفين الذين ليسوا في حال تبيح لهم الرخصة وإن شق عليهم ما كلفوا به. إذ كل تكليف فيه إلزام بما فيه كلفة ومشقة. فلو رعي أن لا تنال المكلف أية مشقة لأهملت عدة من الأحكام الضرورية من عبادات وعقوبات وغيرها. لأن كل ما أمر به المكلف أو نهي عنه لحد الضروريات لا يخلص ثالوم من مشقة عليه، ولكن احتملت هذه المشقة في سبيل حفظ الضروريات للمكلفين. الصورة راها واضحة، إذا ما هما المفسدتان؟ فالكلام كامل اللي قال المؤلف، ما هما المفسدتان؟ بغيتكم تأملوهم على تعرفوا المفسدات. الأحسن ماشي جواب واش تصورتي المسألة فين؟ تأملوا مزيان العبارة وغادي تشوفوا فينا هو المسألة فين؟ نعم؟ المسألة الأولى لا بلاتي عملت باش نوصل صلى الله عليه وسلم باش يفكروا باش ما يجيوش الجواب مباشرة لأن هذه الفرصة اللي غادي يخدم فيها العقل هذا هو تمرين هذه فائدة هذا النقاش خالي باش كاع ضروري المسألة فين؟ ما تلقاوش لا والاخرى ما نجيبو عادي بان مازال ولا ما بانوش حتى راشد بان ها ها وحدة سبحان الله صاحب الوجود ياسين بان هذه هي يوسف بان يلا يلا على المجلس سأل أخر نعم المفسدة الأولى اللي ضايع الفراغ هو جواب الله عز وجل المفسدة الثانية اللي وجود مشقة نعم غير نبسط واحد الصادق الصادق العبد إذا صلى كاين واحد المشقة في الصباح اللي يحطوه في الباب ويمشي للمسجد وهذا كاين هذيك المشقة عليه إذا المفسدة الأولى شناهي؟ لأنه ما غاديش يصلي ويبقى ناعس المفسدة الثانية شناهي؟ هو غادي يتحمل ديك المشقة عندنا تعارض المفسدة الأولى تندرج تحت خانات ضروري المفسدة الثانية تندرج تحت خانات الحاجي يعني سيصيب العبد مشقته وحرجه فماذا نفعل هنا؟ فإذا راعينا هذا الأمر الحاجي فرتب عنه إخلال الأمر الضروري ماذا نفعل؟ نقدم الضروري إذا تجب الصلاة ولو كان في وجوبها مشقة شحال واحد كيما راه كيصلي وكيجي الدري راه قال عتني كيف كيما نفيقوش راه كاين عليه مسكين مشقة راه إلا فيقتو راه ما غاديش يقدر ينعس وغادي يمشي للقسم وبلا تركيز وعندو المارك في الفيزيك في الساعة الأولى ما غاديش تكون فايدة ما غاديش تكون نتيجة هنا تأتي هذه القاعدة أنت راعيت مالا راعيت أمرا حاجيا ولكن فيه إخلالا بأمر بأمر ضروري وهذا لا يقبل فاعل وهذا الفعل لا يقبله في حياته يوم في حياته اليومية ما غيقبلوش إذا سعر إذا وجد عنده في عمله أو في بيته مفسدة فإنه يضع يفعل مفسدة الأخر كذلك هو مفهومها يعني نعم حديث حفة الجنازة من مكان نعم أحسنت أعطونا شيء مثال آخر من خلال هذه تعارض حاجي وتحسين حاجي وضرورة نعم الصيام أيضا نعم أمثلة أخرى نعم الجهاد أيضا هذا مثال جميل يعني الجهاد لو أن الأمة تقاعست عنه كاين مسألة وهي ضياع الدين ولو اللي كتشوفوا الآن هو الدين غير لا قيمة للدين لا يرفع له شأن بالمقابل راعينا أمرا حاجيا أمرا الناس يعيشون في سعة ويعيشون في رفاهية ولم يصيبهم حرج ولا مشقة مفهوم يعني؟ نعم مثال آخر نعم ولكم في القصاص حياتي نعم أي نعم نعم مثال صحيح نعم مثال آخر نعم الزكاة نعم الزكاة وضح المثال يعني احتفاظ الناس بالمال وعدم إخراج الزكاة أمر حاجة حتى لا يصيبهم حرج باش يخرجوا لك 5000 من المليون زيد هو الأمر ضروري وجوب الزكاة نعم أيضا الحاجة الزكاة الحاجة عندي نعم الحج يعني كاين مشقة هي الفلوس نعم هي الصبر نعم طلب العلم في حق العباد نعم من كان طلب العلم عليه عينيا لأن ترك طلب العلم العيني ضروري هذا علاه لأن به يستقيم الدين ولكن سيصيبه حرج ومشقة نعم يلا وأما الأحكام الضرورية وأما الأحكام ليش دي الأحكام؟ ما عندنا تسخريجة وأما أعني ياك أنت قلتي الأحكام أحكام ما سمعتش الأحكام هذا كيتسمى الاختلاس هذا لا يجوز خصوصا في القرآن إذا لابد من إشباع الحركة نعم وأما الأحكام الضرورية فتجب مراعاتها ولا يجوز الإخلال بحكم منها إلا إذا كانت مراعاة ضرورية تؤدي إلى الإخلال بضروري أهم منه ذكر هنا قاعدة أخرى ما

في انخيار العين. نعم في المجلس. لا لا، انواع خيار يعني الحالات اللي المشتري له حق في فسخ العقد. خيار العين، خيار العين هو هذا، هو هو الغرب، هو خيار المجلس. خيار المجلس احسنت زين. خيار الشرط، خيار الشرط، خيار الشرط. نعم تكمل. والجبر على القسمة إذا امتنع الشريك. نعم نعم، هذا المثال. أين هو المستدل؟ ربط حصول على، يلا من يتطوع. والجبر على القسمة إذا امتنع الشريك. نعم هي رجلان يشتريان للشريك سلعة أخرى من المدن، فأراد أحد الشريكين أن يبيع. والشيء كيف هو؟ مشاع ولا غير مشاع؟ فرقتي بين المشاع وغير المشاع. فصالح غير مبحث العار وهو يزيد صالح. الفرق بين المشاع وغير المشاع. نعم يزيد. المشاع مثلا هو الذي لا يكون في تحديد السهم، يشتركان مثلا في موقع قضيه. على وش بالك تتدور؟ نعم راكي نعطي في البلاد بزاف وكتكون حتى في الغنم. الشيء هذا غير الغنم، انا عندي واحد 20 راس وانت عندك 20 راس، راه متميزين ولكن لا كانوا مختارين، حنا شاركنا الفلوس وشرينا ديك الغنم. نعم اكمل. اذا اتى احدهم ان يبيع نصيبه من هذه السلعه غير مشاعه، نعم، فامتنع الشريك الاخر تعينت القسمه. يجبر على نعم هذا معنى والجبر على القسمة كل الزمور يولي مجبور عليها. فاهمين؟ وجوب الوقاية والتداوي من الأمراض مثل هذا واضح، وجوب الوقاية والتداوي من الأمراض زين. وقتل الضار من الحيوان كي يستدل، المستدل هنا هي قتله. نعم وتشريع العقوبات على الجرائم من حدود وتعازير وكف الرصد. سواء مثال واضح باش ما تبقاش أمور الناس فوق. نعم ثانيا الضرر لا يزال بالضرر، من فروعه لا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن ربه بإغراق أرض غيره، ولا أن يحفظ ما له بإتلاف مال غيره، ولا يجوز للمضطر أن يتناول طعام مضطر آخر. عندنا أيضا في كل هذه الصور مستلزمة. نعم ثالثا يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام، من فروعه يقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم، تقطع يد السارق لتأمين الناس على أموالهم. طيب يقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم، أين هو المستلزم؟ نعم يوسف. نعم بن يمنى. مثلا الأولى هي قتل القاتل مثلا لأن أروح غادي يقتلوها. المستوى الثانية بأن تركناه ربما قتل آخرين، هي أن الناس سيعيشون في خوف. وهذا نعم إلى مفسدة خاصة ومفسدة مفسدة عامة. نعم تقطع يد السارق لتأمين الناس على أموالهم، يهدم جدار الأعين للسقوط في الطريق العام. من احتلال البلاد، احتلال البلاد فهي كتخضع على القاعدة، فين ضرر خاص على صاحب المحل؟ فين ضرر؟ ياك كاين، ولكن كاين ضرر على على الناس، على عموم الناس. نعم الآيل للسقوط، آيل للسقوط يعني بغير غيره. نعم يحجر على الموت الماجد. نعم فينا هو المفسد، يحجر على الموت الماجد. نعم راشد الذي يبيح للناس ويبيح الربا ويبيح الاختلاط زين. المفسد هو ربما هي الحجر عليه، أنك نمنعه من الكلام. يا مسلسل، المسلسل الثانية يضيع الناس لا على فتاوى. نعم يحجر على الموت الناجم والطبيب الجاهل، ويحجر على الطبيب الجاهل. نعم والمكاري المفلس يعني يؤجر للناس وسائل للنقل وليست عنده، يؤجر للناس وسائل للنقل وما عندوش شي حاجة. بحال اللي كنسميو حنا هنا الكوتي، ولكن الكوتي راه امر مضطرب راه هذا بانه واخا كيجمع البيض راه كاين خلاف داك اللي كيجمع البيض، ولكن ما تحسبو حتى شي حاجه حيث كاين شي كرسي مثلا الناس اصحاب اربع السيارات مكلفينو فيه مفهوم ياك؟ نعم. يبرر من يدين جمرا عنه اذا امتنع عن بيعه واداء دينه. واداء اذا امتنع عن بيعه وامتنع عن اداء دينه. فهمتي المثال ياك؟ خالي واضح المثال ياك؟ نعم. يعني يجبر على بيع المال يباع بشروط حقوق اصحابه. الحجز نعم هو الحجز. نعم. زين يباع مال المدين جمرا عنه اذا امتنع عن بيعه واداء دينه وصاره اثمان الحاجيات اذا غلا ارباكون في اثمانها. ما هو المفسد سنه؟ نعم علي؟ وجه كونه مفسد؟ على باب صاحب السنه. نعم نعم صديق وحب لي. نعم هو هذا يعني صديق على صاحب السلعه المفسد الثانيه. نعم تلاعب الناس بالاسعار. نعم نعم احسنت. نعم يدخل في حد ذاته هو مثلا مر معنا التسعير في الاصل التسعير لا يجوز لا يجوز التسعير الا ان راى ولي الامر تلاعب الناس وراى ان الناس يلحقه ضرر فيجوز ان يتدخل. هذه المفسده الاولى. نعم ولهذا المجامع الفقهيه افتت بجواز التسعير مجامع الفقهية المعاصرة وقال ذلك ابن القيم رحمه الله وغيره أفتوا بجواز التسعير. نعم. إذا احتكر واحتاج الناس إليه وامتنع عن بيعه. واضح المثال هذا هو الاحتكار معروف. ما الدليل على تحريم الاحتكار؟ لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم. لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم. نعم. يمنع اتخاذ حانوت حداد بين تجار الأقمشة. يلا صالح المثال صالح كنتي كتسمعي؟ نعم. يمنع اتخاذ حانوت حداد بين تجار الأقمشة. نعم خالد. ضرر ولي الحقوق الحداد. نعم نعم غادي يقولوا لي سد الحانوت ديالك هو تا شرا الحانوت ودار ليك الزينة وجهزو زين والسد الثانية هي المحلات اللي تجي فيها الأقمشة شنو هي الأقمشة؟ نعم أحسن نعم نعم نعم أكمل. رابعا يرتكب أخر الضررين انتقالا لأشدهما. نعم. في الفروع يحبس الزوج إذا ما طلب القيام بنفقة زوجته. واضح المثال إذا ما طلب في القيام بنفقة زوجته. هو اللي كيطبقوه الآن. تعرفوا شنو؟ إهمال أسرة. ها؟ إهمال أسرة. إهمال أسرة مسمية أخرى. نفقة. نفقة. تحبس على النفقة. نعم. إكراه المال. إكراه المال. نعم. هذا ضروري على القاعدة. نعم. ويحبس القريب إذا امتنع عن الإنفاق على قريبه. نعم وهذه مسألة منضبطة، يعني الأصل في النفقة أنها تجب ووجوبها على مراتب، وسيأتي معنا إيضاح لكله بدون المرض في باب النفقة إن شاء الله تعالى، وهي على مراتب. نعم. كاين بعض الأقارب الذين تجب النفقة عليهم ابتداء واستدامة. وكاين بعض الاقارب لا تجب عليهم النفقه ابتداء وانما تجب عليهم اذا لم يوجب ان ينفق عليهم حال الاخ لا تجب النفقه عليه ولكن ان كان محرما وجب على اخيه ان ينفق عليه. نعم نعم. تطلق الزوجه للدار وللاعصار. وللاعصار تطلق الزوجه للاعصار شنو تحليل هذا المثال؟ نعم مهدي الإعصار. نعم من الإعصار هو الفقر. هو الفقر. الفقر قد دل على هذا قوله تعالى. نعم. نعم عيب كيف الحجة صار؟ نعم. أية الدين كيف كانت وكسرة؟ لا لكن أية كتبت عليها. نعم. لا لا لا صورة طالب. نعم. وإن تعاصرتم فستصرفوا. وإن تعاصرتم فستصرفوا له أخرى، كل له المال، يعني إن كان الزوج فقيرا. نعم. وقوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته. نعم نعم. نعم أكمل. إذا اضطر المريض إلى تناول الميتة أو مال غير تناوله. نعم، إلى تناول الميتة. الميتة الحرام. نعم. إذا عجز مريض الصلاة عن التطهر أو ستر العورة أو استقبال القبلة صلى كما قبل. نعم. لأن ترك هذه الشروط أخف من ترك الصلاة. نعم، واحد في ذلك. نعم. خامسا، جمع المضار مقدم على جلب المنافع. ولذا جاء في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فالمناهي قال فاجتنبوه ولم يقيدها، بينما الاول قيدها واش قيدها؟ الاستطاعه، قيدها الاستطاعه. نعم، فاعتناء الشارع بالمنهيات اشد من اعتنائه بالمامورات. نعم. ومن فروعه يمنع أن يتصرف المالك في ملكه إذا كان تصرفه يضر بغيره. نعم، إذا لو أننا أبحنا له أن يتصرف في ماله هذا فيه جلب من فعله، ولكنه سيضر غيره، وهذا رفيق في مسألة. مثلا لو أمكن الجار أن يفعل في حائطه ما يشاء، يفعل في الحائط ديالو ما يشاء، ولكن يحفر تيخرج عن جيرانه، لكن من فعله بغى يستافد. بغيزي واحد يلفو، بغيزي وسيو ديالنا، راه كاين منفعه، ولكن هناك مفسده على جانب. نعم. يكره للصائم ان يبالغ في المضمضه او الاستنشاق. واضح هذا. نعم. سادسا، الضرورات تصبح المحظورات. من فروعه من اضطر في مخمصه الى ميته او دم او اي محرم فلا اثم عليه في تناوله. المخمصه هي المجاعه. المخمصه. نعم. بل لم يستطع الدفاع عن نفسه إلا بالإضرار بغيره فلا إثم عليه في الدفاع به. نعم. من امتنع من أداء دينه يؤخذ الدين من ماله بغير إثمه. نعم، واضحة الأمثلة. كل الأمثلة مرت معنا والقواعد مرت معنا في القواعد الفقهية. نعم. سابعا، الضرورات تقدر بقدرها. بقدرها. تقدر بقدرها. من فروعه: ليس للمضطر أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد الرمق. ولا يعتنى من النجاسة إلا القدر الذي لا يمكن الاحتراز منه. شكون اللي مثل لنا شي مثال لهذه القاعدة؟ لا يعفى من النجاسة إلا القدر الذي لا يمكن الاحتراز عنه. نعم. ثم رشاشة الدور هنا الدور. لا لا لا، شوف قاعد لا يعفى من النجاسة إلا القدر الذي لا يمكن الاحتراز عنه. نعم. سلسلة الدور. لا لا لا. استعمال غير ما يقطع بأن عين النجاسة لا يزول. أن يبقى شيء من أثر النجاسة عليه. سووا في بعد شوية. مثلا عندي أنا الجلابة ونفتح في المقام. وبجوج متقاسوا بالنجاسة. ونقول لا راه ضروره يعني ما عنديش نديرو نصلي بهم جوج، لا هذه بحال الى نحيد لانه خصو مضطر ليها، مفهوم؟ يا لقد لا يعفى من الجمله، لا يعفى من النجاسه الا القدر الذي لا يمكن الاحتراز عنه، النجاسه اللي في القميص انا اللي في الثوب لا يمكن الصلاه به بدونه، خلاف النجاسه الموجوده فيه لا يعفى عنها، اما النجاسه الموجوده في هذا الثوب نعم. وأحكام الرخص تبطل إذا زال تسببها، فالتيمم يبطل إذا تيسر التطهر بالماء. نعم. والفطر يحكم في رمضان إذا قام المسلم. إذا أقام يعني رجع. والفطر يحكم في رمضان إذا أقام المسلم الصحيح، وكل ما جاز لعذر يبطل بزواله. واضحة هذه الأمثلة كلها، إذا نقف إلى هذا الفرق. وذا مغطي في الحصة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.